وإن كان الرفق في كل شيء يزينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عائشة في غيرها من الأحاديث عند مسلم وغيره، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وفي رواية: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شان، أي عابه. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يشتد أحيانا ويستخدم الحزم، في لأن هذا من مقتضى الحكمة. فهناك مواقف تحتاج إلى الشدة، تحتاج إلى الحزم. الأصل هو الرفق، لكن هناك مواقف تستدعي الحزم.